رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. نودي لصلاة الفجر من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.